شافع الإسلام المصطفى سيد البشر يا محمد طيب الذكر اللهم صل عليك يا مختار يا شافع الإسلام المصطفى سيد البشر يا محمد طيب الذكر اللهم صل عليك يا مختار قال يا ناس سيدي بسم الكريم من لا يسهق ولا تراه البصار رب الورى القهار الحليم الرحيم البصر جيد الودود الغافر دايما القديم القادر بسمونا ما نتمنى ونحوز كل اختيار فمديح سيد البرار حبوس راس يا ري وسكن في دواخل الصدر في التدر ضعتو من الصغر نمدح من مدحو دوال كل ضرار يا شافع الإسلام المصطفى سيد البشر يا محمد طيب الذكر اللهم صل عليك يا مختار قال يا ناس سيدي بمديح سيدنا محمد تفجى جميع الغيار وتزول جمع الكدار مدح النبي يسر الخاطر مدح النبي يشرح ضماير مدح النبي يطب الكاسر بمديح سيدنا محمد يدرك كل اختيار تنفى جميع الشرار مدح النبي خيرة من مدحو فاز بالوطار نال السر وغاية الستر محمد صلوا عليه يا حضار يا شافع الإسلام المصطفى سيد البشر يا محمد طيب الذكر اللهم صل عليه يا مختار قال يا ناس سيدي يا سيد ما خلق مولانا فما مضى وما صار في سماء وأرض وبحار وسيد كل منه يظهر حسي صرار ليست نحصر شلا يصيب سرك ماهر ولا حصى وسر صرارك ضواد جمع الفكار رياصها وشطار فتناك العقول أطاها بالقهر تنحصار معجزاتك ما لها قدر من ودك هو دايم القهار يا شافع الإسلام المصطفى سيد البشر يا محمد طيب الذكر اللهم صل عليك يا مختار قال يا ناس سيدي ودك من شاك بفضله واعطاك كل اختيار ناداك حق بجهار نادا في صورة المود تير تندر الخلايق للخير بشير للسلام ونادير. انت اللي ضركتي حجات الا لها احتكار، عدات سيل المطار وكمال كل حجة والمعجزات تنذكر. فيها ما خافي وما ظهر القرآن اللي وحالك الجبار. شغل اسلام المصطفى يا محمد طيبتك الله انا سيدي وحى عليك ايات ونزلها حزاب وصوار هزمت كل مكار. جبريل كان يوحى جهرا بنهاية الرضا والبشرا عليك يا مليح البشرا، حتى في ليل الاسرى جعلوا رافق ليلك جهار ونيس بالختيار. من بعد ما وصلتي لحضرت الدايم الكبار استخر جبريل ما قدر يتقدم قال لك يا مختار. يا شبه الاسلام المصطفى سيلا بشار يا محمد طيب الكتاب الله صل عليك يا مختار. انا سيدي وحى عليك ايات نزلها حزاب وصوار هزمت كل مكار. جبريل كان يوحى جهرا بنهاية الرضا والبشرا عليك يا مليح البشرا، حتى في ليل الاسرى جعلوا رافق ليلك جهار ونيس بالختيار. من بعد ما وصلتي لحضرت الدايم الكبار استخر جبريل ما قدر يتقدم قال ليك زيد يا مختار. يا شبع اسلام المصطفى سيد المشار يا محمد طيب الكر الله صل عليك يا مختار. انا سيدي الكريم قربك لحضرته حجتي مراغب كتار فيها بلا استخار، وجميع ما طلبتي صخار ارضاك كيف كان مقدار. واللي جحيد عاد مكدر قلبه بلا خفا متشوط عقله متيم وحار، وعمات ليه البصار وجميع كل من صدقنا السر والستر تمثيل الصديق ينذكر وعثمان وزيد حيدر وعمار. يا شبع اسلام المصطفى سيد البشر يا محمد طيب الكر الله صل عليك يا مختار. Thank you. قال يا ناسدي يا ربنا بجاه وبجاه الصادقين البرار فجي جميع الغيار نسعاك يا العالم بالسر انت تخير لي وتختار وتكون لي في يوم المحشر لني مسي حاملك هلي شد الخطاوي الوزار وانت عليهم الصرار وانا في باب عطفك ساعي والدمع ينهمر عن وجناتي فايق المطر لا تنهرني يا حليم يا غفار حاشا نخيب وانا قيطان في الباب معتبر مولاها بالجود مشتهر بالرحليم حنين جيدو ستار في السر والستر نسألو والعز والوقار والإقبال لا ينبطر والقناعة بالحلال لا منكار وسلام ربنا ما فاح السوسان والعطار والنسري والورد والزهار لأهل البيت أهل الوفا وهل الأسرار ويعم هالعلم الحداق قوامس الشعر والجاحد عدرو إلى هضر ما يدري المواهب الغاء أطار واسمي شهير عبد المالك من فاس ينذكر من سلسلة سيد البشر يوبي ما يرضاه للمكار والعار كان مصطفى سيد البشر يا محمد